الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الشارح: قوله تركهم بالجر تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه، وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الباب 18 من شرح فتح المجيد لكتاب التوحيد. ترجمة الباب: قال المصنف: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. موضوع هذا الباب يبين السبب الذي به كفر الناس وخرجوا عن عبادة الله، أنه يبدأ بالغلو في الصالح. وسيأتي معنى الغلو، وهو أنه شطط والمغلاة في الأمر، الزيادة فيه، يظل يزيد في الأمر حتى يخرج بهذه الزيادة عن الحق. فهو بدعة، تبدأ ببدعة غلو ثم تنتهي بالكفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا هنا قال المصنف بأن باب ما يقول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي به الله. مو شرط أن يكون في الإلهية، بل الغلو ممكن يكون كذلك في الربوبية. فإن الذين غلوا في عيسى لم يذهبوا به إلى الألوهية فقط، بل إلى الربوبية، خلوه الرب، خلوه الله، وهو بدأ غلوه فيه، بدأ إطراء في عيسى، إطراء شوية في إنه ابن الله، ابن الله، لما خرجوا ابن الله، مش ابن الله تعليما ورعاية، لا، ابن الله نسبا، ثم ظلوا حتى جعلوه يعني هو صفة الله، يعني كل صفات الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ومحاسبة الخلق وأطوها له. كذلك الحال يعني في هذه الأمة في من غلوا في الصالحين، يبدأ بشيء ثم انتهوا بعد ذلك بأن نسبوا لهم كل صفات الله، نسبوا لهم الخلق والإحياء والإماتة والتصريف في الكون، في كل شيء، ليس فقط غلو في يعني في الألوهية بأنهم عبدوهم مع الله، سجدوا لهم، طافوا بقبورهم، دعوهم بالله، بل وكذلك وصل بهم الشرك إلى أن جعلوهم أعطوهم صفة الربوبية كذلك. فالمؤلف هنا في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال إنه يعني قال في شرح الترجمة، قال: باب بيان ما يقول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية، ليس في الإلهية فقط، بل وصل إلى يعني الربوبية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، هذا متن الكتاب، هذا كلام المصنف. نعم. قال الشارح: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. نعم، إفراط زيادة، تعظيم بالقول والاعتقاد. نعم. أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله، فتنزلوه المنزلة التي فتنزلوه فتنزله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. نعم. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة. نعم، يعني هذا الخطاب لله خطب أهل الكتاب الذين غلوا في عيسى وفي أمه، غلوا فيه حتى جعلوه الرب الإله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الخطاب كذلك هو خطاب للأمة كلها، أنها إذا غلت يعني في صالحهم وفي أنبيائهم فإنهم قد يصلوا إلى هذا، وقد وصلوا. والنبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله. فنهى عن إطرائه لأن الإطراء هو بداية الغلو، والإطراء هو المدح يعني بما ليس في الممدوح به أولا، ثم بما ليس به، ثم إطراء يمدح حتى بعد ذلك يخرجه عن صفته إلى صفة أخرى. فقال النبي لا تطروني، مبين أن هذا يعني فعلتم هذا تشبهتم بالنصارى ووصلتم إلى ما وصلوا إليه. نعم. تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى عليه السلام. نعم. واليهود في العزير، كما قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني هنا استدل المؤلف الشرح بهذه الآية لبيان أنه يعني الله ينهى عن يعني هذه الأمة أن تتشبه وتفعل صنيع الأمم السابقة، فقال هنا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، قال الله فيه يعني توبوا إلى الله وارجعوا إليه وخافوه ولتخشع قلوبكم له، ولا تكونوا يعني كالذين أوتوا الكتاب الذين أظلمت قلوبهم وقال جل وعلا فقست قلوبهم طال عليهم الأمد البعد عن الرسالة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، يعني لا تكونوا مثله. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نعم. ويأتي فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. نعم. وضاها النصارى في شركهم، وضاها اليهود وضاها النصارى في شركهم. النصارى لا شك أنهم أشركوا في عيسى في ألوهيته، جعلوه إله مع الله وجعلوه رب مع الله، يعني ليس فقط في أنهم عبدوه مثلا بالصلاة له وبالسجود له وبدعائه لا بل عبدوه كذلك بأن يعتقدوه هو الرب الخالق المتصرف في الكون. نعم. وضاها اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نعم، كان المسيح الذي تجعلونه إله ورب رسول، يعني هذا حقيقة قد خلت من قبله الرسل مثل شأن الرسل الذين سبقوه من موسى ومن نوح ومن إبراهيم، وأمه صديقة ليست نبية وليست رسولة وإنما هي صدقت كلمات ربي كما قال صديقة أي مصدقة بكلمات الله. كان يأكلان الطعام، كان هذا يكون إنسان محتاج فقير، فالذي يأكل الطعام محتاج للطعام، ثم يعني ضرورة الطعام كذلك الحق ولا بد، وضرورة الطعام البول والغائط هذا من ضرورة الطعام، ليأكل لا بد أن يتبول، يأكل بني آدم ومن الحيوان لا بد يأكل يتبول ويتغوط، فكيف يكون مثل هذا إله ورب. نعم. نعم. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابهه. أي التفريط أصل صديع، فرط في الأمر يعني ضيع فيه وأهمل فيه، فاليهود يعني كفروا بعيسى وفرطوا في معرفة حقه أنه رسول الله نبي الله وسبوه بما سبوه به لعنهم الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة. حرق الغالية، الغالية من الرافضة، غالية الذين غلوا فيه وقالوا أنت الله، حرقهم بالنار. جاء ناس من الذين غلوا فيه الزنادقة والذين أتوا إليه وقالوا أنت هو، يسألونه قال من هو، قالوا أنت الله. فيقول: لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قمرا، ففتح لهم أخاديد وألقاهم في النار، حرقهم بالنار من لم يرجع عن مقالته. نعم. فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها. نعم. واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. نعم، يعني ابن عباس قال ليته يعني قتلهم ولم يحرقهم بالنار، لأن التحريق بالنار يعني لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. ورأي ابن عباس يعني صحيح، لكن أراد أن ينكل بهم علي بن أبي طالب، لكن كان بعضهم يلقي هو بنفسه في النار ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال: الآن عرفنا أو علمنا تيقنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله، وأنت تعذب بالنار، فكانوا يلقون أنفسهم في النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا وسموهم بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم حلق. نعم، هذا أول شرك وقع في الأرض، أول شرك في ألوهية الله تبارك وتعالى وقع في الأرض هو هذا. فكان ما بين آدم وبين نوح 10 أيام، عشرة قرون كما قال ابن عباس، كان بين آدم ونوح 10 قرون كله على التوحيد، وكان فيهم الرجال الصالحين، هؤلاء ظهر فيهم هؤلاء الرجال الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ولما ماتوا هؤلاء الشيطان يعني وسوس للناس بعدهم لما جزوا عليهم أن ينصبوا لهم يعني أصناب وجعلوها في مجالسهم، من باب كما يقول الناس أن تتذكروهم، تذكار لهم وتخليد لذكراهم، حتى إذا رأيتمهم يعني اشتقتم لعبادة الله وخلاص يقول لك: هذا أسوتنا، كان فلان كذا وكان فلان وكان فلان. فلما تقدم العهد بعد جيلين عبدت من دون الله، الشيطان وسوس لهم أنهم أباكم كانوا يتوسلون بهؤلاء ويدعونهم وينزل بهم المطر، فعبدوا من دون الله. أرسل الله نوح لي يعني من أجل هذا، من أجل أن يرد الناس إلى التوحيد وأن ينهاهم عن عبادة في هذه الأوثان. نعم. قال الشارح: قوله الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكان صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، لأن هذه الأوثان بقيت، قيل أنها بقيت في الشام، وأن عمرو بن لحي الخزاعي، خزاعة الذين غلبوا على الحرم قبل يعني غلب قصي بن كلاب على الحرم بعد ذلك من قريش، وبقيوا فيه أيام، كان ذهب إلى الشام في الحمة ليتداوى من مرض جلدي عنده، ثم وجد هذه الأصنام، وجد الناس يعبدون الأصنام هناك، فاحتمل هذه الأصنام وأتى بها إلى مكة، وهذا أول دخول الأصنام إلى مكة عن طريق هذا عمرو بن لحي. وقال النبي: لقد رأيته يجر قصبه في النار، أول من بدل دين العرب. نعم، فيقول إنها سرت في العرب من هنا، يعني أول ما جاءت العرب جاءت عن طريق عمرو بن لحي هذا. نعم. أما ود فكانت لكلب، لكلب، هذه ود أخذوا هذا الصنم، فكانت لقبيلة كلب دومة الجندل، دومة الجندل شمال، شمال الجزيرة جنوب الأردن. نعم. وأما سواع فكانت لهذيل. لهذيل حول مكة. نعم. وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجرف عند سبع. في اليمن هذا. نعم. وأما يعوق فكانت لهمدان. نعم في اليمن. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاء. نعم. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. نعم. يعني توزعوها قبائل العرب فيما بين. نعم. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم. وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العباد. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب عليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فاعبدوهم. صوروهم يعني جعلوا لهم صور التمثال يعني. نعم. قوله أنصب هو بكسر الصاد المهمل. قوله أنصابا جمع نصب والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثان. نعم. فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. وثن اللي هو أي شاخص يعبد من دون الله، حجر، شجرة، صورة على موجود أو صورة غير موجود كالآلهة المتخيلة لعلها صور، هذه كلها أوثان. نعم. قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام. نعم. قوله ونسي العلم ورواية البخاري وتنسى. إيه العلم نسي، العلم الصحيح نسي، وإيش الموقف الحقيقي من الصالحين، فجاء نشأ الجهل ونشأ البدعة وعبدوا من دون الله. نعم. وللكش ميهني ونسخ العلم. نعم. أي درست آثاره. درست آثاره بذهاب العلم. درست يعني ذهبت خلاص محيت. نعم. وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنهم ينفعهم عند الله. نعم. قوله عبدت لما قال لهم إبليس، لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. نعم. قال لهم هذا وسوس لهم هذه الوسواس فمشوا على هذا. نعم. فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني قال المؤلف أن الشيطان صار هو المعبود على الحقيقة لأنهم اتبعوا، أو كانت الشياطين تدخل في جوف الأصنام وتخاطبهم أحيانا منها جوف الأصنام، فعبادتهم إنما تكون حقيقة للشيطان الذي أمرهم بهذا والذي كان يدخل جوف هذه الأصنام ويعبدونه. نعم. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا. نعم. فإن الشيطان يعني كان قصدهم في الأول حسن، كان قصد الناس الذين غلوا الذين صوروا الصور لهؤلاء الصالحين حسن، وهو أن يخلدوا ذكراهم ويجعلوا هذا باب يشتاقون فيه إلى العباد. نعم. فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة. أظهر لهم البدعة والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. نعم. أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمة. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال الشارح: قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بن قيم الجوزية. قيم الجوزية. قيم اللي هو يعني الناظر القائم على الأمر يعني، ويكون يسمى مدير المدرسة أو شيء القيم عليه. والجوزية مدرسة سميت بالجوزية نسبة إلى الشيخ عبد الرحمن بن الجوزي اللي هو كان يعني مؤسس هذه المدرسة، فكانت تورثت هذه تعليم يهتدي في مدرسة الحنابلة. وكان أبو يعني اللي هو ابن القيم أبوه كان قيم على هذه المدرسة الجوزية فسمي ابن قيم الجوزي. فإذا دائما نقول ابن قيم الجوزية يعني ابن ناظر مدرسة الجوزية، أو ابن القيم هو اسمه القيم يعني القائم على هذه. نعم. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف. نعم. صاحب التصانيف السائرة بين الموافق والمخالف كلهم يعني أجمعوا على أنه يعني على إمامته في العلم وتقدمه. نعم. صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة مات سنة 51 و700 751 هذا سنة وفاته رحمه الله. نعم. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم وذلك في وسائل الشرك، بل هو الشرك لأن العكوف لله في المساجد عبادة. نعم. فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة. نعم. يعني هذا الاعتكاف في المكان أي البقاء فيه ومدة هذا من العبادة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما قالش مثلا ساجدون، وإنما كانوا خلاص بقاهم عندها رجاء يعني نفعها ودعائها هذه عبادة. فالاعتكاف عبادة، فالبقاء في أماكن يعني العبادة عبادة. فالذي يجلس في المسجد هذا اعتكافه وبقاؤه ومقصه في المسجد هذه عبادة. فهم كانوا يأتون إلى بيوت الأصنام هذه ويجلسون عندها فهم عاكفون لها هذه عبادة. نعم. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي طال عليهم الزمان وسبب تلك العبادة. طال عليهم الزمان بين الصالحين بين الذين صوروا هذه الصور وكانوا لا يعبدونهم وبينهم هم في مسافة طويلة، فهذه المسافة الطويلة التي بينهم نسي العلم الصحيح ودخل السؤال دخل فيهم الشرك. نعم. وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم. نعم. فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، فأنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء واتخذوهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. نعم. هذا أول شرك حدث في الأرض، وإلى الأرض قبل هذا قبل يعني نشوء هذا كانت كلها على التوحيد. نعم. قال القرطبي: وإنما صور أولئك الصور ليتأسوا بها. إنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا به. نعم. ويتذكروا أفعالهم الصالحة. نعم. فيجتهدوا كاجتهادهم. نعم. ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم. قد جهلوا مرادهم مراد الأولين. نعم. ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها انتهى. نعم. قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. نعم. وأن الدعاء عندها مستجاب. ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به. نعم. والإقسام على الله به. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. نعم. هذا من الشرك، الإقسام على الله بها يعني اللهم أسألك بفلان وفلان أن تفعل لي كذا وكذا، فهذا إقسام على الله، يعني حلف على الله لواحد من هؤلاء الذين يدعونه، وهذا الله لا يقسم عليه سبحانه وتعالى ولا يحلف على الله. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. خلاص يدعو بعدين الميت هذا ويعبده، يرى أنه يسمع كلامه وأنه خلاص يستجيب له. نعم. وسؤاله الشفاعة من دون الله. الشفاعة. الشفاعة من دون الله. نعم. واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور. وثن خلاص أصبح قبر هذا معبود بارز على هذا النحو، يعلقون عليه ستور يعني قماش الذي يستر هذا القبر، ويعلقون عليه القناديل مصابيح يعني يضاء في الليل على طول، خلاص يصبح عبارة عن القبر هذا مبني قبة وستور برخام الحرير، وحيانا يحطوا عمامة الشخص على رأس الهادي على الشاهد أمامه، وتعلق القناديل والشموع ليلا ونهارا يضاء. نعم. ويطاف به ويطاف به مثل ما يطاف بالكعبة، ويستلم باليد يعني ويقبل الفم. نعم. ويحج إليه ويذبح عنده. حج إليه خلاص يصير حج، يعني يذهب إليه، حج هو القصد المتكرر، يروح له في ذكرى مولده في زعمهم وذكرى كذا وذكرى كذا وكذا، فيظهر خلاص يصير الناس يحجون إليه يأتونه من كل مكان إليه. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته. نعم. واتخاذه عيدا ومنسكا. عيدا. نعم خلاص يقول لك مولد السيد فلان ومولد فلان ومولد فلان، ومنسك خلاص نسك، نسك يعني يعمل فيه أعمال عباد، يسوق الهدي، يذبح عنده، يتقرب إليه بأنواع من القربات، بنذور، بطواف لحول القبر، خلاص يصبح منسك. شلون في أعمال مثلا للحج فإنك يكون أعمال لهذا القبر. نعم. ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. نعم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله. نعم. بالاضطرار يعني الأدلة التي لا تدفع أن دين الإسلام ليس هذا، أن هذه كلها عبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن من صرف شيئا من هذه العبادات لغيره فهو مشرك، وأن الفعل بالقبور هذا على هذا النحو شرك بالله تبارك وتعالى. فهناك عشرات ومئات النصوص في النهي عن هذا والتحذير منه، وأن هذا من الشرك، وأن هذا هو الدين الأصل الذي بعث به النبي محمد، أنه يعني نهى يعني المشركين الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى، نهاهم عن طريقتهم إلى دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. فأمر يعني معلوم بالاضطرار من دين الله، ولكن هؤلاء يجادلون فيه وساروا فيه ورأوا أن هذا هو دين الإسلام. أمر عظيم. نعم. أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك وقد تنقص أهل الرتب العالية. نعم. يعني نقلهم بعد ذلك إن اللي نهاهم عن الشرك يقول له هذا بيطعن في الرسول، بيطعن في الأولياء، ما بيحب أولياء الله ولا كذا ولا كذا، وإنه بقى خلاص أصبح هذا هو الملوم، يعني أصبح الذي ينهاهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى هو الملوم عندهم، وهو الخارج عن الدين، وهو الذي يتنقص الأنبياء والأولياء. نعم. وحطهم عن منزلتهم. نعم. وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم. كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام. الطغام. والطغام. الطغام جمع طغمة. طغمة يعني مجموعة فاسدة. نعم. وكثير من يتسل إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد. نعم. ورموهم بالعظائم. نعم. ونفروا الناس عنهم. نعم. ووالوا أهل الشرك وعظموهم. نعم. وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله. ويأبى الله ذلك. وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. نعم، يعني قالوا نحن إحنا يعني إحنا أولياء الله حقيقة، وإحنا الذين نعبد على الحقيقة، وهؤلاء الذين نهون عن الشرك أصبحهم دول هم الخارجين عن الدين، مذهب خامس وهذول وهابية و من الأقوال الكثير التي يلقونها على من يدعوه من التوحيد. نعم، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله. منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له قربة الإسلام. قربة الإسلام. ورأي من نعم. نعم. ورأي من قدرة من قدرة الله. ورأى من قدرة الله. وتقليبه القلوب العجب. نعم. يقول لي يعني القصة هذه التي ذكرها الإمام ابن القيم، شلون يعني الناس تحولوا إلى الشرك؟ وأصبح الشرك هو المعلوم والمعروف، وترك التوحيد، والتوحيد أصبح هو يعني المنكر والمبغوض عند عامة الناس. يقول يعني هنا الشارح إن اللي يعني يشوف كلام ابن القيم هذا يتبين له غربة الإسلام، الإسلام غريب، إسلام الحق، وأن شلون تقلبت القلوب. هذول يعني هذول من أمة محمد، أمة التوحيد، كيف قلبت قلوبهم وأصبح يقع الشرك فيهم كما هو واقع في النصارى وفي مشرك العرب، ونقلوا شرك مشرك العرب وشرك النصارى إلى دين الإسلام. نعم. إن أول شرك حدث في الأرض سببوه محبة الصالحين. نعم. أي المحبة التي فيها غلو. نعم. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. نعم. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. خلط الحق بالباطل يبدأ تدخل البدع. نعم. بأمرين، الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. نعم. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، يعني الأول سبب الكفر، الكفر يصل بس يكون الأول بدعة، إذا ابتدع ومشي ممكن تنقله البدعة بعد ذلك إلى أن تخرجه من الدين. نعم. وأنها أحب إلى ليس إلى من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. طبعا، لأن الذي يعمل بدعة ويظن أنه على الحق كيف يتوب منها؟ يظن أنه على الحق والصواب. أما الذي يفعل المعصية كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فمهما كانت معلوم من هذه يعني معصية ممكن يتوب منها. أما الذي يعمل البدعة يعني كغلو في الصالحين وكذا الشرك، هذا يعتقد أنه مصلح، فغالبا يعني لا يتوب منها إلا إذا عرف بعد ذلك أن هذه يعني خلاف الحق. نعم. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم. ومنها معرفة قاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل لأنها ذريعة وسبب ممكن تؤدي إلى الشرك. نعم. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم. ومنها القصة هي قصة قوم نوح وكيف أنهم أشركوا بالله عن هذا الطريق، طريق الغلو في الصالحين. نعم. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم. يقول لا نشوفنا من فوائد القصة دي، يقول العجب إنهم بيقرأ، الناس تقرأ يعني هذا بعض العلماء الذين يأمرون بهذا الشرك ويمشرين في بعض أهل العلم يقرأوا هذا في كلام ابن كثير وقارئين القصة هذه ويعرفوا هذه، ومع ذلك يعني يستمرون على ما هم عليه من الشرك. نعم. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة. أعوذ بالله. واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني لو نهاهم ناهن بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك. سبحان الله. نعم. ومنهم التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم. ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر ووجوده ومضرة فقده. نعم، علم، يعني إذا فقد العلم مصيبة أكبر. نعم، فإن هذه لم تعبد ولم كذا إلا لما فقد العلم. نعم. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى. نعم. ومنها رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. نعم. ومنها مضرة التقليد. نعم. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال الشارح: قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء المسقرة. نعم. العدوي أمير المؤمنين. نعم. وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله أبو السعادات وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. نعم. قوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما قالت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما برضو زيد كده ادعوا فيه الإلهية والربوبية مش فقط الإلهية. نعم. وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون ألا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاه النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوه فيه المصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به بالله. نعم، ألف هذا واتكلم به، يعني كل الذي يستغاث فيه بالله في كل الشدائد في كل المحن يستغاث فيه بالرسول. نعم. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله، اللي هو الرد على إخنائي سماه. نعم. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، هو الرسول، يعني إن الرسول يعلم مفاتيح الغيب، كل المفاتيح الغيب هذه هي جاءت في الحديث الخمسة يعلمها الرسول كذلك. نعم. وذكر عنهم أشياء من هذا النمط: نعوذ بالله من عمي البصيرة. نعم، نعوذ بالله من عمل البصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. لحدوث الحادث العمم، وما بعد يعني هذا من كلام البوصيري اللي فيه غلو. قصة البوصيري قصيدة من عيون الشعر من حيث النظم والصياغة، إلا أنها فيها شرك بالله تبارك وتعالى، شرك طبعا شرك في الغلو بالرسول. فمن غلوه: يا أكرم الخلق، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به، يعني ليس لي أحد ألوذ به سواك إلا أنت، عند حدوث الحادث العمم، إذا حدث الحدث العظيم العمم اللي هو العميم الذي يعم شره، يعني فما لي ملجأ ولا ملاذ إلا أنت. أين الله إذا؟ أين ملجأ؟ ينبغي أن يكون ملجأك وملاذك هو الله سبحانه وتعالى. فهذا من الغلو في الرسول والاستغاثة به، وجعله مكان الرب تبارك وتعالى في الاستعادة به. نعم. وما بعدهم من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات. نعم. وأعظم الأضرار لغير الله. قال أبيات كثيرة في هذا. قال أبيات كثيرة مثل قوله: فإن من جورك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فأجعل كل علوم لا هي علم للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يقول إذا ما كنت في يوم في معادي في يوم الآخر، يعني مش فقط الاستغاثة به في الدنيا، الاستغاثة به في الآخر، إذا لم تكن في الآخرة آخذا بيدي يعني خلاص زلت قدمي ولا نجاة لي. فعلق كل الأمور يعني من هذا في النجاة من المهلكات في الدنيا والنجاة في الآخرة وكلها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطى وصف الله تبارك وتعالى، وأن هذه الدنيا وضرتها الآخرة هي قطرة من جود النبي، يعني أنها هذا من جوده، فمن جوده خلق هذه الدنيا والآخرة كلها من جوده بيده. يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وضرت الدنيا الآخرة، هذه من جودك. ومن علومك علم اللوح والقلم، فعلم اللوح والقلم يعني ما سطر في القلم ليت، هذا جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كفر بالله، شرك به، وإعطاء الرسول صفة الرب جل وعلا. نعم. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة. نعم. وشاق الله ارتكاب ما نهى عنه، أي من الغلو فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مرة يعني بنات من الأنصار يغنين، وكان من غنائهم: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي: لا تقولوا هذا، وقولوا بقولكم. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات من الشعر ومن جملة فقرة من البيت وهم يغنين، فقالوا: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي: لا تقولوا هكذا، وقولوا بقولكم. قولوا بالقول الأول يعني في مدح النبي بما فيه، لكن أن النبي يعلم ما في غد، لا، النبي لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا قد يحمل محمل على أنه يعلم ما في غد مما أخبر به عن الله تبارك وتعالى، لكن إطلاق اللفظ هكذا يعلم ما في غد لا، خطأ الإطلاق، فإن الذي يعلم ما في الغد ليس إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم، الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. نعم، يعني دخلوا بالشرك هذا في باب محبة النبي وتعظيمه. محبة النبي وتعظيمه فرض في الدين، يعني واجب على المسلم أن يعظم رسول الله وأن يحبه وأن، لكن فدخلوا من هذا الباب الذي هو باب من أبواب الدين، ولكن ساروا فيه حتى خرجوا به إلى الشرك. نعم. وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. لا حول ولا قوة، يعني أنه إذا وحد الله يصير انتقص من الرسول، قال أن النبي جاء لي يعني بعثه الله لتوحيد الله تبارك وتعالى، يدعو إلى توحيد الله. نعم. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون. نعم. أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي. نعم. وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولو رضوا بحكمه ولا سلموا له، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته ومولاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا. نعم. وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح: هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قداة جمع: هلم القط لي. القط لي جار. نعم. فلقبت له حصيات، هن حصى الخلف، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم. نعمة نعمة، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. نعم. قال شيخ حصل خلف اللي هو هذه وضع الحصى على سبابة الذي اليسرى، ووضع برضو أيضا اليد اليمنى سببة على الحصى، ثم توتير الشاهد هذا، توتير السبابة على الجهة لأجل الوتر وضرب الحصى. النبي نهى عن هذا، نهى عن الخلف، قال أنه يعني يفقه العين أكثر السن، ولا يقتل صيدا ولا ينكو عدوا، فنهى عنه. ولكن الحصى اسمها حصى الخلف، لأن هذه ما يمكن الخلف بهذه إلا بنوع من الحصى اللي هو قدر حبة الحمص أو الفول أو نحوها، الواحد جاب حجر كبير حتى ما تدفع الخلف، فسمت حصى خلف، أن هذه يعني التي يخذف فيها على هذا نحو. وإن كان الخلف طبعا هذا منهي عنه، إنما تعريف بحجم الحصى. نعم. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. نعم، يعني هذا يكم الغلو في كل شيء، فلو غال ومثلا غال بأنه يجيب الحصى يعني قدرها هذه، لا زايدة شعره ولا ناقصة شعره ولا، هذا من الغلو، فيعني لا تغلى في هذا، أو غسلها كما يغسلها بعض الناس بالماء، أو تطهيرها وتطيبها، أو هذا كله مزيد. حصى رسول أخذ حصى ورمى بها، لا تغالي فيها بعد ذلك، إنها إذا كانت زايدة شعره ولا نقصت عن هذا شعره ولا يشك فيها واخذها التقطها نظيفة لابد يغسلها لابد يفعل هذا كله هذا. فشيخ الإسلام يقول الغلو عام في كل شيء، الغلو والتنطع عام في كل شيء، سواء في تأخذ حصى الخذف أو في الصلاة أو في الصيام أو في البيت أو في اللباس أو في كل شيء، يعني لا تخرج به عن الحد المشروع. نعم. قال عام في جميع الاعتقادات والأعمال. نعم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار. نعم. بناء على أنه أبلغ من الصغار. مثلا لو قال إنسان مثلا وقال له أخذ حجر كبير لأن يكون هذا أحسن من حجر الصغير، يفلع له واحد في رأسه يكسر الرأس بيكسر، فهذا من من من من التفريط هذا أو من الغلو كذلك. نعم. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. نعم. قالها ثلاثا. نعم. قال الشارح قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء. نعم، المتنطع اللي هو المتعمق في الشيء، التعمق فيه يعني الذهاب بعيدا فيه. نعم. المتكلف البحث عنه. نعم. على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، يعني هذا منهم، يعني جعل أهل الكلام من المتنطعين، والحق أن أهل الكلام أعوذ بالله وليسوا يعني أهل الكلام، إنما هم من المفرطين المؤولين الذين الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. نعم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا. لا، من التنطع أنا مثل التنطع الذي يعني يمتنع عن المباح مطلقا خلاص. نعم. كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان وقبر ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين فهذا جاهل ضال انتهى. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء. كذلك من هذا البحث والاستقصاء عن أي أمر من الأمور، يعني ما مو للحق وإنما يعني تشدد وتنطع. نعم. وقال أبو السعدات هم المتعمقون الغالون في الكلام. الغالون في الكلام المتكلمون بأقاص حلوقهم. نعم، يطلع الكلام يعني من أقصى الحلق، لسانه يدير لسانه في حلقه. نعم. مأخوذ من النطق وهو الغار الأعلى من الفم. نعم. ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. نعم. وقال نووي فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة. تكلف الفصاحة. نعم. واستعمال وحش اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. وحش اللغة يعني الكلمات اللي هي الألفاظ اللي هي ما هي مستخدمة. اللغة العربية فيها 4 ملايين كلمة، والمستعمل الذي يستعمله الناس ما يزيد عن 10,000 وكذا، فهو يأتي بهذا في مقابل العوام، مش بيكتب للخواص. إذا مثلا بتكلم مع العامة مثلا يروح يجيب كلمة يعني من هذه الوحشي يعني الذي لا يستخدم إلا قليلا، ليس من أجل البيان وإنما من أجل تفاصح وبيان أنه يعرف هذه اللغة ويأتي بغريبها وكذا في العامة الذين لا يفهمون هذا. فهذا يعني في غير محله، وضع الأمور في غير محلها، وهذا من هذه من التنطع. نعم. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة 3 مرات. قال هذه الكلمة ثلاثة. نعم. هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ. نعم. فقد بلغ البلاغ المبين. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يكون هذا تأكيد للمعنى وبيانه. نعم. فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. فيه يعني في هذا الباب يعني هذه المسائل، وعرفنا أن كلمة مسائل عند شيخ الإسلام يقصد عناصر أو فوائد، الفوائد والعناصر الموجودة في الباب. فيه في هذا الباب اللي هو باب النهي عن الغلو في الصالحين في مسائل. نعم. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجل. نعم. يقول اللي يفهم هذا الباب إن سبحان الله إن يبدأ الشرك، بدأ الشرك في الناس بعبادة الصالحين، يقول تبين له غربة الإسلام في وقته. شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، بن عبد الوهاب نشأ والجزيرة العربية أرض الإسلام تقريبا مطبقة على الشرك بالله، فكان يعبد يعني الأوثان وهذه في كل مكان تعبد جديد، قبور والأشجار وكذا، وتدعى من دون الله تبارك وتعالى. هذه جزيرة العرب يعني مهد الإسلام، فما بالك بغيرها من الأمصار الأخرى. يقول لما الإنسان يقرأ هذا الباب يشوف تبين غربة الإسلام صحيح، إن الذين على التوحيد قل. وطبعا لما بدأ شيخ الإسلام يدعو وهذه كان الذين معه قلة قليلة جدا، وإلا الناس كلهم كانوا على هذا الشرك في الألوهية على هذا النحو. إيه فهذا قال هذا يتبين، يقول غربة الإسلام يعني في وقته وفي كل وقت إلى يعني خير الساعة، أن الذين على الحق يبقوا قليل، لكن كان في وقته ظلام، كانت الجزيرة رجعت إلى الجاهلية الأولى وأشد منها. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم هذا أول شرك وقع في الأرض. نعم. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. نعم. تغير دين الأنبياء بهذا، علما أن الله تبارك وتعالى يعني أرسل الأنبياء للنهي عن الشرك، فاتخذوهم الناس تغلوا في الأنبياء حتى جعلوهم هم يعني هم أشركوا بهم مع الله تبارك وتعالى، وهذا النبي جاء أصلا ينهى عن الشرك. عجب. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم. لكن قلوب يعني الضالين خلاص مأوى لهذا. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. خلط الحق بالباطل يعني محبة النبي واتباعه، لكن يدخل من محبة، هذا حق، لكن من محبة النبي واتباعه يدخل إلى أن يخرج به إلى الباطل. نعم. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. نعم. لهم أهل العلم دول قالوا انصبوا لهم أصنام، انصبوا لهم تماثيل وكذا وكذا علشان يعني تشتاقوا لعبادة الله، كان هذا مقصد حسن في الأول، لكنه لما كان بدعة دخل عن طريقه الشرك. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح اللي هي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الانحراف يعني هو دائما كذا الانحراف قد يبدأ قليلا ولكن إذا انحرف ومشي بعدين مع الوقت يزيد الانحراف إلى ما يبتعد يعني عن الحق. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم يعني نقل عن بعض السلف أنه قال البدعة سبب الكفر، فهذا فيه شاهد، لو قيل تم الشاهد على أن البدعة سبب الكفر وقال هذا الذين ابتدعوا في محبة الصالحين وصوروا لهم الصور أصلها بدعة ثم لما صاروا فيها ذهبوا إلى الشرك. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. طبعا لأن الشيطان أستاذ في الشر، فهو عارف ليش يأمرهم بالبدعة الأول، لأن هذه الخطوة الأولى ثم يجرهم بعدها إلى الشرك. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم. الحادية عشرة الكلية اللي هو لا تغلو سواء كان الغلو هذا في فروع أو في أصول أو في أي شيء، لا تغلو يعني التزم ما أمرت به، أما الزيادة وإن كنت تريد بها الخير لكن توديك للشر، ممكن توديك هذه الزيادة التي تدت فيها الخير تروح للشر. نعم. الحادية عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم. الثانية عشر القبر فقط يعني أمرنا عند القبور أن احنا نزورها لكن لا نعكف عندها ونجلس عندها، أنها قد يكون هذا العكوف خلاص سبب في الغلو وفي الشرك. نعم. الثانية عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم أنها من باب سد الذراع لهذا الشرك. نعم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. إنها قصة مهمة وينبغي أن نعلم شأنها، أنها قصة جدا مهمة لأنها هي الباب العظيم يعني للنهي عن الشرك وبيانه. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. نعم. ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح بالدم والمال. يقول سبحان الله العظيم، قلت هذا عجب شيء، يقول هذول يعني شيوخ العلم وكذا وكذا، طبعا في وقت الشيخ الإسلام وبعده يقول يقرأوا القصة في كتب التوحيد وكذا في كتب التفسير وكلام كثير فيها وكلام ابن عباس، وإن جاء نوح ينهى عن هذا وقرأوا القصة وإن هذول ودوا سوع هذول ناس صالحين، يقولوا بعدين هؤلاء نفسهم الذين يقرؤون هذا يقعون في هذا ويجعلون هذا الغلو في الصالحين قربة إلى الله وهو هذا توحيد الله سبحانه وينتقلوا لها، يقول أنا من أعجب العجب، شلون تقرأ هذا تفهم هذا وترجع تعمل الشرك الذي جاء الرسل بالنهي عنه، الذي جاء نوح بالنهي عنه، يقول هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نفس كلام المشركين إنهم يقولوا إحنا بس نبي شفاعتهم. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. أرادوا ذلك، أرادوا يعني هذا الشرك، والحال أن العلماء الذين صوروا هذه الصور وأمروا بها ما أرادوا الشرك، أرادوا أنهم فقط يعني مجرد أن الناس تتذكرهم وتشتاق لعبادة الله. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نعم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نهي عظيم، لا تطروني يعني مدح الكثير كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني حتى لا تقولوا ما آل إليه النصارى يعني في. نعم. وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم، نصيحته هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينصح الأمة، قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، هذا نص من الرسول حتى يعني لا نتشدد في الأمر. نعم. التاسعة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. نعم. ففيها بيان معرفة قدر وجوده، قدر وجوده، قدر وجود العلم، وأن العلم يعني نعمة عظيمة، هو الذي ينهى عن يعني كل ذلك. نعم. وما ضر في فقده. نعم. العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء. موت العلماء. نعم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين.